بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب بيعة الشجرة، وعن أهل بدر، وعن الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين أمهاتنا زوجات رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وبارك عليهم جميعا، وبارك وصلى علينا معهم أجمعين. ثم ما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير ثبتا. إيش معنى ثبت؟ يعني ورد بإسناد. يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال في الدين من شاء بما شاء. ولهذا قيض الله جل وعلا لهذه الأمة علماء جهابذة مثل أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، يقول: ما وضعت حديثا إلا صليت ركعتين أستخير الله، ويقال إنه حفظ ألف ألف حديث، والله تعالى أعلم. يقول الإمام الشافعي: إن الله قد حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع منها شيء، وإنه ليستحيل أن يحفظها رجل واحد أو يحيط بها. لكن قيض الله رجالا عظماء حافظوا هذه السنة، فكانت المتون والأمهات التي نشرها الله سبحانه وتعالى وانتشرت. وللمسجد النبوي دور بارز في نشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأزمنة المتقدمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. ونسأل الله أن يجزي من كان سببا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في الدنيا والآخرة، وأن يقبل منا ومنهم، ويرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد. قال: فمن ذلك قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. النبي، انتبهوا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما طريقه البلاغ. وقلنا لكم سابقا إن الرسول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، إلى الثقلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وعيسى ينزل آخر الزمان فيحكم بشريعته عليه الصلاة والسلام. فهو لا ينطق عن الهوى، يقول: ينزل ربنا. إيش النزول؟ النزول يدل على علو الله، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ويدل على فوقية الله، فوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات له جل جلاله. فهو ينزل نزولا يليق بجلال الله وعظمته في ثلث، في كل ليلة ثلث الليل الآخر. لا يأتينا متفلسف ويقول: يا أخي بيننا وبين بعض البلدان ساعات، فكيف ينزل ربنا؟ نقول: الله أعلم. ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا أهل السنة والجماعة يتحرون وقت نزوله، فيكونون ركعا سجدا، رزقنا الله وإياكم التشبه بالصالحين منهم. ينزل ربنا، أي الله جل وعلا، إلى السماء الدنيا. وذكر الرب هنا بحكم عظيمة، لأنه ينزل يرزق ويغفر ويعطي ويعرض عطاءه جل جلاله، فناسب ذكر الرب، لأن الرب هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين الغفور الرحيم، وأسماء الله تعالى تدل على ذاته وهي متلازمة، وهي متلازمة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. اقسم الليل ثلاثة أقسام، من غروب الشمس إلى طلوعها. طبعا الليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلفنا الصالح مهم مثل الليل عند الفرنج، يبدأ من الساعة الواحدة حسب توقيت غرينتش أو الساعة الواحدة زوالي ليلا. لا، هذا ما هو بليل، هذا ليلة الفرنج. ولذلك يقولون صباح الخير الساعة واحدة بالليل، يقولون لك صباح الخير الواحدة صباحا. هؤلاء قوم ضلوا وأضلهم الله سبحانه وتعالى. ليل أهل السنة والجماعة وليل المسلمين يبدأ من غروب الشمس، ولهذا في الصيام قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد غربت الشمس، يعني إذا غربت الشمس جاء الليل انتهى. إذن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوعها، وبعضهم يقول إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأغفر له. في لفظ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له، فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه، وإذا قيل متفق عليه فقد رواه قمة أهل الحديث وعلمائهم، أمير المؤمنين البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله، ومسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى. فإذا قيل متفق عليه فمعناه أنه أعلى درجات الصحة في الحديث عند أهل السنة والجماعة. هذه صفة نزول الله، نزول، نعم ينزل، وهي صفة فعلية، وهي صفة فعلية، فلا يجوز أن يؤخذ منها اسم، لا يجوز لنا أن نقول النازل ونسمي الله بالنازل، تعالى الله وتقدس، لكن نقول ينزل ربنا، نعم هي صفة فعلية، ينزل متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأخبرنا أنه ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا إلى سماء، إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله وعظمته. لا نعرف كيف هذا النزول ولا كنهه، وإنما نؤمن به ونعرف أنه نزول بمعناه الحقيقي، فهي صفة فعلية حقيقية ليست مجازية بوجه من الوجوه. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قطنين فيظل يضحك. إيش ينظر إليكم؟ انتبهوا يا أخوان ورما تردون على القارئ. ها ينظر إليكم، اقرأ. أزلين ايش بعدها؟ قنيطين. قنيطين، أنت ايش قلت قبل شوي؟ قلت قطنين، خليتهم قطن الله يجزاك خير. يلا ماشي. أزلين قنيطين، هذا يسميه العلماء، علماء النحو يسمونه بدل غلط، بدل غلط، يعني يجري على ألسنة الناس بدل الغلط ويعتبر غلط ليس له مكان ولا يؤاخذ الله به. نعم تفضل. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. إذن هنا المصنف ذكر صفتان، ذكر صفة فرح الله عز وجل وقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا الحديث له قصة، له قصة عجيبة، أم ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لفرح الله، وهذا من تمامه. وفرح الله لا يشبه فرح المخلوقين، لكنه ضرب المثل للتقريب ليدرك الناس معنى الفرح. قال إن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، والتوبة تقبل بشروطها الخمسة أو الستة. فبعض الشروط يعني أولا أن تكون في وقتها المقدر شرعا، وهو قبل أن يغرغر أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، والثاني أن يندم، والثالث أن يقلع عن الذنب، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس إن كان في حقوق العباد أن يردها إليهم أو يستحل منهم إما بالتصدق عنهم أو بالدعاء ونحو ذلك. هذه شروط، وهذه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله كانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده، وفي البرية في الفلات، فضاعت، بحث عنها حتى لم يجدها، فجاء إلى ظل شجرة ونام يحتري الموت، قال ينتظر الموت، أنا تحت هذه الشجرة وأموت، خلاص يأس، قنط قنط ويأس، ما عنده مجال، فنام. فلما قام فإذا راحلته فوق رأسه، فأخذ بخطامها وأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غلط. وهذا يسميه العلماء بدل الغلط، يعني بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك من شدة فرحه غلط، أنقذه الله سبحانه وتعالى من موت محقق. فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين لنا أن الله يفرح، وفرحه هذا من عظيم كماله وجليل جماله ومن أجمل صفاته، لأنه فيه الرحمة لخلقه والعطف عليهم واللطف بهم تبارك وتعالى. ولهذا له 100 رحمة في السماء، أنزل منها في الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والخلق كلهم إنسهم وجنهم وحيواناتهم يتراحمون فيها. ثم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. سألوا الرسول كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل مشرك، يقاتل وهو مشرك فيقتل مسلما، ثم يسلم هذا المشرك، والإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، ويتوب إلى ربه عز وجل ويقبل عليه فيدخله الله الجنة. فيضحك الله، يضحك من عجيب قضائه وقدره جل وعلا وكمال صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا فيه إثبات صفة الفرح والضحك، لكن ضحك الله يليق بجلاله وعظمته. ضحك البشر إذا استمر وزاد قد يميت القلب، قالوا كثرة الضحك تميت القلب، وقالوا ويل للرجل يكذب ليضحك القوم. فالضحك بكثرته مكروه، لكن وجوده جبلة بشرية. يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر ضحك حتى استلقى على قفاه من شدة الضحك في قصة مبايعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ولا يقتلن أولادهن، قالت إحداهن قتلتهم يا محمد في بدر والله بينك وبينهم، ما خليت لنا أحد. فضحك عمر رضي الله عنه من هذا. فالشاهد هنا أن ضحك البشر غير ضحك الله، الله تعالى له ضحك يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويمازح أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فيضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، ويسر وتبرق أسارير وجهه، لكن ويفرح. والفرح البشر ليس كفرح الله، فرح الله كامل من كل وجه، وفرح يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وهو من الصفات الفعلية. فلا يؤخذ منه اسم، ما يقال الفارح، هذه صفة فعلية يفعلها الله ما يشاء، إذا شاء كيف شاء على ما يشاء سبحانه بحمده، وليست صفة ذاتية، فهو يضحك سبحانه وتعالى. وهكذا الفرح صفة فعلية يفرح جل وعلا. ثم إنه يعجب، والعجب أيضا هو ما نعبر عنه بالانبهار، أعجبت بفلان أي سررت من عمله وانبهرت تعجبت، ويعبر عنه أيضا بالاستغراب عند البشر، لكن في صفة الله الفعلية أن له تعجبا يليق بجلال الله وعظمته، ولا يؤخذ من هذه الصفة اسم، فلا يقال العاجب. قال: حديث حسن. والحديث الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. يقول الناظم فيها: أولها الصحيح وهو إيش؟ إيش؟ وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فالحسن أيضا من أقسام الصحيح. الصحيح أربعة أنواع: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لغيره هو ما كثرت شواهده بإسناد مقبول، فحينئذ يكون حسن، ولذلك أطلق المصنف وقال إنه حسن. طيب، وقوله اقرأ، قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن عندنا: لا تزال جهنم يلقى فيها، عندنا هنا صفة الرجل والقدم والساق. الساق لم يذكره المصنف، لكن ذكره الله عز وجل في التنزيل العزيز، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يوم يكشف عن ساق، قال: يكشف ربنا عز وجل عن قدمه في المحشر. فالشاهد هنا أن الله يوصف بأن له ساق، وأن له قدم، وأن له رجل، وهذه من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية اللازمة لجلاله وعظمته وكبريائه. له رجل وقدم وساق تليق بجلاله وعظمته، لا ندرك كيفها ولا نعطلها ولا نمثلها بالبشر ولا بغيرهم من المخلوقات. وقوله يقول الله يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول آدم لبيك، قال: أخرج بعثك، يعني من نسلك من ذريتك، قال: كم يا رب؟ إلى النار. يقول: كم؟ قال: 99 إلى النار وواحد إلى الجنة. فخاف الصحابة: يا رسول الله 99، وجل وش نصير حنا، نقطة في بحر. فقال: إنهم من يأجوج ومأجوج، لا تخافون. 99 يأجوج ومأجوج، قبيلتان من بني آدم، هم أشر خلق الله، يبعثون يوم القيامة آخر الزمان، يأتون ويجوبون الأرض، وعليهم تقوم الساعة، وهم شرار الخلق، نعوذ بالله منهم. قال: فيخرج بعثه إلى النار، يعني يدخلهم الله فتمتلئ النار. فيقول الله: هل امتلأت؟ تقول النار: هل من مزيد، أبي زود. فيقول الله جل وعلا بعد أن يضع قدمه عليها: هل من مزيد؟ فتقول قط قط، وفي لفظ قطني قطني، يعني حسبي، خلاص امتلأت. ولهذا قال الله: إن لكليكما علي ملؤها، يعني الجنة والنار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. نعم، اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا الكلام الذي يقوله المصنف: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، أرجو أن تذكروني فيه في دروسنا غدا القادمة، لأن هذا من أهوال يوم القيامة، ولعلنا نتكلم فيه بالتفصيل فلا نطيل، لكن يثبت هنا بالسنة صفة الكلام، وقد تقدم الكلام عليها عن الكلام في إثبات الصفة بآيات الله القرآن الكريم. وهكذا يثبت صفة العلو في هذا الحديث. وشيخنا عبد العزيز بن باز يقول إن الحديث ضعيف لا يصح، لكن يقول معناه صحيح، معنى هذا الحديث قد ثبت في القرآن الكريم وهو صحيح، ولهذا أورده ابن تيمية لأن معناه صحيح. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث متفق عليه، وقول ويراد به إثبات صفة العلو لربنا عز وجل. قوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، يعني هذا إثبات صفة العلو، وتقدم الكلام عن العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني أن الله محيط بكل شيء علما، يعلم ما يكون وما كان، لو كان كيف سيكون، والله تعالى أعلم. والجارية التي قالت إن الله في السماء يعني في العلو، تريد العلو، لا تريد أن الله جل وعلا تظله السماء أو تحمله السماء، كلا، إنما تريد أنه في العلو. وإذا أطلق السماء فإنما يراد به العلو، لا يراد به السماء ذاتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عربية فصيحة. ونعم، تفضل اقرأ. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. يعني معية بعلمك، بعلمه، أن الله معنا بعلمه، هذه معية عامة، ومع المؤمنين والمحسنين والمتقين والصابرين بتأييده ونصره وقوته وتثبيته، كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع موسى وهارون كما أسلفنا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم منه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. ماشي. وقوله كمل. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. الحمد لله. هذه الأدلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهي ولا يميني فإن الله قبل وجهي ولكن عن يساري أو تحت قدمه. هذه صفة لله عز وجل أنه قبل وجه المصلي يتقبل عمله. كيف لا نعرف؟ نؤمن بها، نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا حلول، فلا نقول بما تقوله الحلولية والعياذ بالله. ثم قال هنا اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم ورب ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هنا صفات فعلية لله. انتبهوا، رب هذا اسم السماوات والأرض، ورب العرش العظيم يعني رب الخلائق كلها، البشر والملائكة والإنس والجن وكل الخلائق، السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن. فالك الحب يعني مخرجه بإذن الله عز وجل، مخرج الحب الله الذي يخرجه ويحييه، أن الله يحييه سبحانه وتعالى. منزل التوراة والإنجيل هذه دليل على العلو، وأنك أنه يتكلم وأنها نزلت هذه الكتب السماوية منه والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي أن الله على كل شيء قدير وله الحكم، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وإلى هنا يوقفنا المراقب للوقت، ونقف على أننا إن شاء الله تعالى سنواصل شاكرين لمن تبرع لنا بالوقت القادم، ونواصل بإذن الله تعالى لعلنا وليتنا وعسانا أن نوفي شيئا من كلام ابن تيمية شيئا من حقه، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.